إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على مسألة القضاء والقدر، وذكرنا في المرة الماضية المراتب التي ينبغي أن يعلمها الناس جميعا، وهذه المراتب الأربع من لم يؤمن بها كفر. ذكرنا من هذه الأربع مرتبتين، الأولى العلم، قلنا بأن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم أن تؤمن بمراتبه، ومراتب القضاء والقدر أربع: العلم، ثم الكتابة، ثم عموم المشيئة، ثم عموم الخلق. العلم أن تؤمن بأن ربك سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق أي شيء، فهو القائل سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وهو بكل شيء عليم. فعالم الغيب والشهادة وهو بكل شيء عليم، كلاهما يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فما من حركة وما من سكنة تكون في كونه إلا ويعلمها سبحانه وتعالى قبل أن تكون. فالمراد من مرتبة العلم أن تؤمن بأن ربك سبحانه وتعالى قبل أن يكون شيء في الكون كله، قبل أن يكون العرش، قبل أن يكون أن تكون الملائكة، قبل أن يكون جنس خلقه، قبل ذلك كان الله سبحانه وتعالى وليس معه شيء، وكان الله سبحانه وتعالى عالما ولا يزال بما سيحدث إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار، بل فيما وراء ذلك أيضا. هذا العلم أن تؤمن بأن ربك سبحانه وتعالى علم كل شيء وقع في خلقه، وعلم أيضا الذي لم يقع. فعلم الله سبحانه وتعالى يشتمل على ماذا؟ على الممكن وعلى المستحيل، يعني على الواقع الذي وقع في كونه وعلى الذي لم يقع سبحانه وتعالى. هذه العبارة التي يعبر بها أهل السنة، يقولون يعلم ما كان، يعني ما كان في الماضي، ويعلم ما سيكون يعني في المستقبل، ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعني أيضا ربنا سبحانه وتعالى علم الأشياء التي لم تقع، فيعلم ربنا سبحانه وتعالى أنها لو وقعت كيف كانت، كيف كان وقوعها. فهذا علم ربنا سبحانه وتعالى لم يغب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم بعد ذلك مرتبة الكتابة. هذا العلم الذي علمه ربنا سبحانه وتعالى كتبه، هذا العلم الذي علمه ربنا سبحانه وتعالى كتبه في كتاب عنده، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب القلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. القلم كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء مسطور في كتاب مبين، في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. هذه المسميات للتي عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا الكتاب كتب فيه كل شيء، ولذلك لما في صحيح مسلم في هذا اللفظ والحديث أصله في المتفق عليه، لما احتج آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى عليه السلام أنت أبو البشر أخرجتنا من الجنة، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ثم أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام يا آدم أنت كريم الله، أنت كريم يا موسى، أنت كريم الله. قال فبكم وجدت، قال منذ متى خلق الله أو كتب الله، كتب الله لك التوراة بيده؟ قال ماذا؟ منذ كم كتب الله لك التوراة بيده؟ قال قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين ألف سنة. فقال فهل وجدت فيها، يعني في هذا الكتاب، في هذه التوراة التي خلق، التي كتب الله عز وجل قبل أن أوجد أنا أصلا، هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال وجدتها. قال أفتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، قالها ثلاثا، فحج آدم موسى. هنا أذكر شيئا عرضا، آدم عليه السلام احتج على المعصية بالقدر، يعني هل اعتبر آدم عليه السلام أنه عصى ربه بأن ذلك كان مكتوبا؟ هل هذا هو المفهوم؟ هذا خطأ، ولذلك لا يجوز أن تحتج بالقدر على المعصية. طيب ما الذي احتج به أو احتج عليه آدم عليه السلام؟ احتج آدم عليه السلام واعتذر بهذا الابتلاء الذي وقع، بهذا الايه؟ فالابتلاء يجوز لك أن تحتج عليه بالقدر. مثلا مرض، أصابك مرض فلم تستطع أن تخرج إلى صلاة الجماعة، أو لم تستطع أن تؤدي فريضة من الفرائض التي عليك، فجاءك آخر يلومك، فتقول له، يعني مثلا امرأة عقيم لا تلد، هنا زوجها يتألم، فإذا قال لها أنت عقيم لا تلدين، يصح لهذه المرأة أن تقول فمن الذي جعلني كذلك؟ ونحتجت المرأة على هذا الابتلاء ولا لا؟ أما وقوع المعصية فلا يصح أبدا أن نحتج بالقضاء والقدر على وقوع المعصية. لما؟ لأنها قول الجبرية، قول من؟ الجبرية كما سيأتي ذكرهم، وهم الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى جبر العباد على الفعل، جبر العباد على كل فعل يفعلونه. الكافر، نعم نعم، آدم عصى عليه السلام، لا لم يحتج بالقضاء على المعصية. الآن تنظر ما هو سؤال موسى عليه السلام؟ طيب هذا ابتلاء ولا معصية؟ افهم، عندنا أمران، معصية وعندنا خروج من الجنة. المعصية هي السبب من الخروج، هل موسى عليه السلام سأله لما عصيت ربك، ولا قال لامه على أنه كان سببا في خروج من الجنة؟ طيب، موسى عليه السلام يلوم آدم عليه السلام في أي الأمرين؟ انتظروا، في الخروج، الخروج معصية ولا بلية؟ ولا معصية؟ الخروج إيه؟ الخروج ابتلاء، فأجاب آدم عليه السلام بهذا الجواب، أتكلم مفهوم، لكن هو آدم عليه السلام لم يلومه موسى إلا على على قوله أخرجتنا من الجنة، مفهوم؟ طيب، الخروج من الجنة هذا ابتلاء، هنا آدم احتج على هذا الايه؟ على هذا الابتلاء، لكن لم يحتج أدنى بالمعصية، لم يحتج على المعصية، وهذا لا يكون أصلا لنبي من أنبياء الله. يعني مثلا لو قلت لك أيكم أرفع منزلة، أنت ولا آدم؟ أيكم أكمل في العقل، أنت ولا آدم؟ آدم عليه السلام. طيب، هذا يستلزم أن تكون أعرف بربك، أنت ولا آدم؟ آدم عليه السلام. لو أنت وقعت منك معصية، واضح؟ فعلت ذنبا فجئتك فلومتك على هذه المعصية، هل يجوز لك أن تقول لي أنا فعلت هذه المعصية لأن ربي كتبها عليك؟ هل هذا يجوز عليك؟ طيب، طالما أنه لا يجوز عليك وأنت اعترفت أنك أقل من أو أقل من آدم، فلا يجوز على آدم أن يعترف أو أن يجيب بهذا الجواب، صح كده؟ إذن فالتوجيه أن آدم عليه السلام لم يحتج على فعله الذنب والمعصية، إنما احتج على ماذا؟ على الابتلاء. وهذا مذهب أهل السنة، أن آدم عليه السلام لم يحتج على آدم عليه على موسى عليه السلام بالمعصية، إنما احتج عليه بماذا؟ بالابتلاء. طيب، نعم. وعصى آدم ربه فغوى. نعم، مفهوم. ها، حاضر. لما يقول السؤال سأل موسى آدم عليه السلام قال أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ثم قال أخرجتنا من الجنة، هذا سؤال موسى عليه السلام، الإجابة كانت ألم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ الإجابة هنا آدم عليه السلام أجابه عن السبب، أجابه عن السبب، وموسى سأله عن الأثر المترتب على السبب لما انتفت الآن. إذا قلت نعم، مفهوم كلام، هذا مفهوم في رواية أن يعني عصيت ربك وأكل من الشجرة، مفهوم، لكن إحنا الآن نتكلم هل يجوز على نبي من الأنبياء أن يحتج بالقدر على المعصية؟ لا، في فرق بين الإقرار والاعتراف، في فرق بين الإيه؟ الإقرار، فعلت الذنب أقول سبحان الله قدر الله وما شاء فعل، لكن أنت تتأنى يعني أنت تؤنب نفسك يعني يا ليتني ما فعلت هذه المعصية، لكن قدر الله وما شاء فعل، واضح؟ لكن هل تحتج عليها بالقدر؟ يعني هل يصح أن تقول أنا فعلتها لأن ربي أراد مني ذلك؟ طب ما إيه الفرق؟ لأن أنت تقول قدر الله وما شاء فعل، على ماذا؟ لا، أنت لا تقول قدر الله وما شاء فعل على المعصية، على الأثر الذي ترتب على المعصية. مثلا سرق رجل، واضح؟ لما سرق هذا الرجل كتبت عليه سيئة ولا ما كتبت؟ ثم تاب الرجل، ثم تاب الرجل، فكلما تذكر ندم وقال سبحان الله قدر الله وما شاء فعل، على أي شيء يذكر من القدر؟ على السيئة التي وقعت، على السيئة التي وقعت، إنما لم يحتج بالقدر على أنه سرق. يعني هنا يقول سبحان الله، سرق وهذا ذنب أستغفر ربي منه، ولكن هذه بلية أخذت منها سيئة فربي قدر علي ذلك. لكن أنت لا تسند هذه إلى من؟ إلى ربك سبحانه وتعالى. يعني لا يصح أبدا أن نقول طالما أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا المعاصي فنحن فاعلوها لا محالة. واضح؟ ولذلك لما جاء رجل من جهينة حديث بدر الصامت وقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن أخذتنا الساعة. الذي يعمل الناس، هل يعمل الناس في أمر يستقبلونه أم أنهم يعملون في عمل قد جفت فيه الأقلام؟ يعني هل هذه الأعمال، رجل يصلي يخرج من بيته، رجل يفعل الطاعات، هل هذه الأشياء الناس يستقبلونها ولا يعلمها الله، أم أنها جفت بها الأقلام وفرغ ربنا من سبحانه وتعالى من كتابتها وعلمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل فيما جفت به الأقلام وجرت بها المقادير. قال ففيما العمل طالما أن الله قدر علينا ذلك؟ ففيما العمل؟ قال من كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. واضح؟ نعم. يعني دعك من مسألة هل العبد مخير أم مسير، سنتكلم عليها، وهل هذا السؤال سؤال مشروع ولا ليس مشروعا. واضح؟ طيب. نعم. حاضر، سنتكلم على هذا لكن اصبروا. ثاني مرحلة من أو مرتبة من مراتب القدر الكتابة، والكتابة هذه لها خمسة مراحل. الكتابة الأزلية التي كتبها الله سبحانه وتعالى قبل أن قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. واضح؟ طيب، هنا سؤال، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هل لما كتب الله سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ هذا الكتاب، هل كان قبل أن يكتب خلق شيئا؟ القلم القلم. واضح؟ يبقى لما كتب الله سبحانه وتعالى كتبه بماذا؟ بالقلم. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. واضح؟ فكان القلم خلق قبل الايه؟ قبل الكتابة. فهل دخل القلم في الكتابة؟ هل القلم ذكره موجود في الكتاب؟ الجواب نعم. الجواب نعم. الدليل وكل صغير وكبير مستطر. القلم هذا مكتوب، القلم مكتوب. هل العرش قبل القلم ولا القلم قبل العرش؟ جواب دليل كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. إذا هناك ماء مخلوق. طيب، الماء ولا القلم؟ العرش ولا الماء؟ بعندك عرش والماء والقلم، أيهما أسبق؟ أجيب. هذا كتاب آخر. الماء الماء قلم قلم. طيب هل هذه الأسئلة مشروعة؟ أسئلة هذه مشروعة؟ ها؟ طب ما جاوبت ليه؟ شوف العقل يفترض ثم اللسان يطاوع أو لا يطاوع، فليس كل ما يفرضه العقل تسأل عنه، وليس كل ما تسأل عنه تجيب. لما نقول أيهما أسبق القلم ولا العرش، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني ليس عندنا نص قاطع بأن العرش قبل القلم أو أن القلم قبل العرش. حديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، ليس معناه أن أول شيء خلق هو القلم، إنما معناه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني خلق الله القلم وقال وكان من أول ما أمره الله أن قال له اكتب. فليس من السنة أن كل ما يقذفه الشيطان على عقلك من أسئلة أن تطاوعه وتسأل. خلاص تتخذون هذه إيه؟ تجربة تمتنعون، لأنكم ستسألون عن أشياء كثيرة جدا. يود السائل لا سيما من أهل البدع أنك تجيب، أنك إيه؟ أنك تجيب لا سيما في مسائل إيه؟ القدر. الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، أمسكوا عنه عن الكلام بغير علم، وإلا التفسير الثاني فأمسكوا عن الكلام بالكلية، لأنه ليس هناك إجابة شافية للعقول، إنما الإجابات الشافية للقلوب للإيمان. ذكرنا هذا فيما مضى. الشاهد المرحلة الأولى من مراحل الكتابة، الكتابة الإيه؟ الأزلية، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. هذا العموم ها؟ بكم؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الكتابة الثانية ها؟ يسميها أهل العلم ها؟ يوم ألفت بربكم، يوم إيه؟ ألست بربكم. لما خلق الله آدم عليه السلام مسح على ظهره فاستخرج كل نسمات هو خلقها، ثم قال ألست بربكم؟ قال بلى. هذا الموضع يسميه أهل العلم أو بعضهم بأخذ الميثاق، وإن كان هذا ليس بصحيح. يعني لما نقول مثلا يقول الطحاوي في العقيدة والميثاق حق، وهنا في اللمعة سأذكر هذا، يعني في تفصيل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذه المرحلة الإيه؟ الثانية من الكتابة. الثالثة التقدير العمري، الإيه؟ متى هو؟ في الرحم، في الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مرة مثل ذلك، كم أربعين يوم؟ ثلاثة، بمئة وعشرين يوم. بعد ذلك يأتي الملك فيؤمر بكتب أربع، عمره أجله رزقه شقي ولا سعيد. هذه الكتابة العمرية، يكتب الملك عمر هذا الرجل. المرتبة الرابعة أو المرحلة الرابعة ماذا؟ السنوية. متى هي؟ في ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي الليلة؟ القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم يعني من عند الله سبحانه وتعالى يفرق و يكتبه الله سبحانه وتعالى. الأخيرة ها اليوم كل يوم هو في شأن. يقول ابن عباس كما صح عنه من شأنه أن يحيي هذا وأن يميت هذا وأن يمنع هذا وأن يعطي هذا وأن يذل هذا وأن يعز هذا، هذه الأشياء. بقي لنا مرتبتان في مراتب القضاء والقدر، الثالثة هي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، وهذه المرتبة هي التي زلت فيها الأقدار، وهي التي تكلم فيها القدرية وتكلم فيها الجبرية. مرتبة المشيئة ومعناها أن تؤمن بأن ربك سبحانه وتعالى لا يكون في كونه إلا ما يشاء، لا يكون في كونه إلا ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. فالإيمان بهذه المرتبة إيمان واجب، وهذه الضرورية التي اتفق عليها الرسل وأتباعهم أمر مسلم لم يخالف بذلك إلا طوائف ليسوا من المسلمين، وهم الذين يقولون بأن هناك أمورا تقع في الكون لم يكن الله عز وجل قد شاء وقوعها. يعني يقولون فلان فعل كذا، فعله على غير مشيئة الله، وهذا كفر، وهذا كفر. ما من صغيرة ولا كبيرة تقع في كون الله إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء أن يوقعها أوقعها، ولو شاء أن لا يوقعها فإنها لا تقع، فإنها لا تقع. هذه المشيئة لها مبحث ينبغي أن يعلم، لكن ابتداء نعلم أن المشيئة أو هذه المرتبة التي نسميها العلم عموم المشيئة، أن كل ما في الكون بمشيئة الله، أن كل ما في الكون بمشيئة الله، خلقت بمشيئة الله، أطعت ربك بمشيئة الله، عصيت ربك بمشيئة الله، الخير بمشيئة الله، الشر بمشيئة الله. هذا على العموم، أن تفهم كل ذلك ثم نأتيك نفصل بعد ذلك. المشيئة تنقسم إلى قسمين، شرعية وقدرية كونية. فالمشيئة مشيئتان، يعني ورد ذكر المشيئة في الكتاب وفي السنة، ويراد بالمشيئة أمران، تارة يراد بالمشيئة المشيئة الشرعية، الأوامر والنواهي التي تساوي الحكم، التي تساوي أن الله يحب كذا، أن الله يحب كذا. فالمشيئة الشرعية تساوي محبة الله لهذا. المشيئة الكونية ها هي كل شيء يقع في كون الله سواء أحبه الله أو لم يحبه. مثلا الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة، واضح؟ فرض علينا ماذا؟ الصلاة. فجئت وصليت، هل صليت بمشيئة الله ولا ما صليت؟ ولا صليت بغير مشيئة الله؟ صليت بمشيئة الله. هل ربنا يحب الصلاة ولا ما يحبها؟ إذن فوقعت الصلاة بمشيئة الله وهو يحبها. إذن فالأمر الشرعي اللي هو يساوي الأوامر والنواهي إذا قلنا عنه بمشيئة الله فهذا يصاحبه أن الله يحبه. طيب ما معنى الكون؟ الكون معناه أنه لا يخرج عن كون الله، واضح؟ يعني لا يكون شيء في كون الله إلا بمشيئته. بمعنى رجل سرق، رجل سرق، معصية ولا ليست معصية؟ معصية. فلان كفر بالله، الكفر معصية ولا ليست معصية؟ معصية. الكفر هذا وقع بمشيئة الله أو وقع بغير مشيئة الله؟ وقع بماذا؟ بمشيئة الله. هل ربنا يحب الكفر؟ طيب، إذن فالمشيئة الكونية لا تلازم بينها وبين المحبة، لا تلازم بينها وبين ماذا؟ المحبة. فقد يريد الله عز وجل شيئا هو يحبه، وقد يريد الله عز وجل شيئا لا يحبه. مفهوم؟ طيب وضح أكثر. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق المؤمن وخلق الكافر. المؤمنون إيمانهم يحبه الله سبحانه وتعالى، والكافرون كفرهم يبغضه الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق الخير والإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. الذي خلق الكفر؟ الله سبحانه وتعالى. هل ربنا سبحانه وتعالى أراد من الكافر أن يكون كافرا؟ ها؟ إرادة ماذا؟ كونية. إيه معنى إرادة كونية؟ أنه قدرها عليه سبحانه وتعالى. طيب، هل لما قدرها عليه سبحانه وتعالى كان يحبها؟ طيب، هنا الاعتراض من أهل البدع، يقولون لو كان الله عز وجل هو الذي قدر المعصية والكفر على العبد ثم عاقبه فهذا منتهى الظلم. هذا منتهى إيه؟ الظلم. حرم عليك الزنا، حرم عليك الزنا وكتب عليك الزنا، كتب عليك الزنا، فإن فعلته ولا بد أن تفعله عذبك. طيب، أليس هذا من الظلم؟ ها؟ في حق الله ليس ظلما، لكن بالعقول ظلم. مثلا أنت رجل هيأت أو صنعت فخا لرجل، صنعت فخا لرجل، فمهدت له الطريق ليزني بامرأة، ليزني لله المثل الأعلى، هيأت له الطريق ليزني بامرأة، فزينت المرأة ثم أغويت الرجل ثم جمعتهما وهيأت كل الأسباب فوقع عليها، فلما وقع عليها جئت به وأقمت عليه الحد، أقمت عليه الحد، فأنت الذي مهدت له وأنت الذي تعاقبه. هذا في بني آدم ظلم، واضح ولا لا؟ لكن انظر في حق الله ليس ظلما سبحانه وتعالى، ليس ظلما في حق الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الخير كله بيديك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك ابتداء، وهي التي تساوي قوله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تساوي والشر ليس إليك، يعني أنك ربما وقعت في شيء تراه شرا محضا والله سبحانه وتعالى هيأه لك ليكون خيرا. مثال، عبد عاصم لله سبحانه وتعالى ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، فأوقعه في معصية أعظم ليستفيق العبد من جرمه، فإذا به يرجع بعدما يفعل الذنب. هذا واقع في الناس ولا ليس واقعا؟ واقع في الناس. فلما فعل العبد هذا الذنب العظيم أفاق من غفلته فعاد إلى ربه وتاب، فلولا الذنب ما دخل الجنة، فلولا الذنب ما دخل. لكن الذي ينظر إلى الذنب يراه شرا محضا، لكن كان الذنب هذا سببا في دخول العبد الجنة. وتنظر في ما يعتنى بالحكم والتعليم، مثلا الكفر، الجهاد في قتل نفس وليس في قتل نفس، طب لما شرعه الله؟ لإقامة الشعائر الكثيرة جدا التي لولا الجهاد ما قامت ولا كانت، ما قامت ولا كانت. الشاهد هذا تأتي أن الله سبحانه وتعالى ما أراده كان، ما أراده وما شاءه كان، ولا تقع ولا يقع شيء في كون الله إلا بمشيئته. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد. ومع ذلك في الآية الثانية يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل هناك تعارض بين قوله تعالى إن الله لا يحب الفساد وبين قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هل هناك تعارض؟ طيب، معنى الآية ابتداء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، معنى الآية؟ نعم، هذه قراءة مختلف فيه، هذه مختلف فيه، وكان الفراء يقول بها. نعم، طيب، هل الله أمر المترفين فقط بالطاعة ولا أمر عموم العباد؟ طيب، ما مناسبة ذكر المترفين؟ الأقوال هذه الذي ذكرتموها قال بها المفسرون، فمن أهل العلم من قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرنا مترفيها، يعني جعلنا المترفين أمراء، جعلنا المترفين أمراء. والمترفون إذا كانوا أمراء لم يأمروا بالطاعات، إنما أمروا بالفسق، فلما أمروا بالفسق وشاع بين الناس حق عليهم القول من ربهم. هذا قول، هذا خطأ، مع أنكم ربما تستحسنون. الثاني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرنا مترفيها بالطاعات فلم يستجيبوا ففسقوا فيها فحق عليها القول. هذا خطأ أيضا. لما؟ لأن الأمر بالطاعة لعموم العباد، فإذا كنا أمرنا مترفيها بالطاعات ما ذكر مناسبة المترفين؟ طب الصلاة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرا كونيا، أمرا يعني كتبنا عليهم من أمرنا وقدرنا عليهم أنهم سيفسقون فيحق عليهم القول. ولذلك أنا قدمت لكم قبل ذلك ماذا الفرق بين الأمر الكوني والشرعي، لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله، والآية تدل على ذلك من وجوه، من هذه الأوجه أن السياق يقتضي أن الذي بعد الفاء يكون هو المأمور به، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هنا الفاء فسجدوا، بعد الفاء ماذا؟ سجدوا، والسجود هم الذين أمروا، هو الذي أمروا به، واضح؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يعني أمرناهم بالسجود فسجد. وهنا قال ربنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها بماذا؟ نمر الذي يأتي ففسق فكان الفسق هو الليل هو المأمور به. طيب مأمور به شرعا ولا كونا؟ مأمور به كونا. ما معنى مأمور به كونا؟ أن الله قدره عليه. طيب هنا يذكر ابن القيم عليه رحمة الله معنى بديع أن هؤلاء كفروا أصلا وفسقوا، فلما بعد الأوامر هذه حق عليهم القول؟ يعني لما أنزل الله عليهم العقوبة بعد فعل معين بعد فسق معين بعد معصية معينة مع أنهم كانوا فسقا؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله وعادة الله سبحانه وتعالى أنه لا يتحتم أن يعاقب الله عبدا بمعصية فعلها. وعادة الله تعالى أنه لا يتحتم أن يعاقب عبدا بمعصية فعلها. وهذا الكلام موجود في الناس بعدما سأعرضه يعني ستفهمونه. يقول حتى يمهله الله عز وجل، يفعل المعاصي فيمهله الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أراد الله أن يهلكه لا محالة جعله يفعل شيئا آخر يستوجب غضب الرب عليه فيأخذه به. ثم قال انظر إلى ثمود، كانوا كفارا فلم يعذبهم الله عز وجل بالعقوبة، فسقوا في الأرض فلم يعذبهم بالعقوبة حتى أمهلهم، فلما علم الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا أحدث لهم نقمة جديدة فأرسل إليهم الناقة، فلما عقروها استحقوا بهذه المعصية الجديدة غضب ربهم فأرسل عليهم عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء فعلوا جرما عظيما، كفروا بالله فلم يؤاخذهم سبحانه وتعالى بجرمهم الأول، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وكان الله سبحانه وتعالى أمهلهم أن يؤمنوا. فلما علم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. واضح الشاهد أن المشيئة، أن مشيئة الله سبحانه وتعالى يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها كل شيء ولا تلازم بين ما يحبه الله وبين ما يقع. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ومع ذلك أنت تجد كفرا في الناس. فهذا الكفر لما وقع وقع بمشيئة الله بقدره، ومع وقوعه بقدر الله فإن الله لا يحبه. هنا مسألة، العبد الكافر هل ربنا سبحانه وتعالى راض عنه ولا ليس راضيا عنه؟ ليس راض عنه. فهذا العبد ربما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيصير مؤمنا كالصحابة، كأغلبهم كانوا كفارا. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا على الكفر كان ربنا راضي عنهم ولا كان غير راضي؟ كان غير راضي سبحانه وتعالى. فلما أمنوا كان راضي عنهم، راضي عنهم. طيب ولذلك نقول هل العبد يشمله الرضا والغضب من الله ولا لا؟ نعم، عبد كان كافرا يفعل فعل الكفر فكان ربنا غضبان عليه. فلما انتقل إلى الإسلام وانتقل إلى الطاعات رضي الله سبحانه وتعالى عنه. لذلك نقول من طبع على قلبه قفل قلبه، أغلق قلبه على النفاق على الكفر على غيره، هل يجوز أن يحوله الله سبحانه وتعالى ولا يجوز؟ ها؟ يجوز أن يحوله الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قرأ أو قرأ قارئ عند عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال شاب نعم يا ربي على قلوب أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها غيرك فوقعت هذه في قلب عمر، ووقع الرجل في لأن له محل في قلب عمر، وكان عمر يقول رضي الله عنه اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت الشاهد أن المرتبة الثالثة هي مرتبة عموم المشيئة، وأنه ما من شيء يقع في هذا العالم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله واضح، وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهنا لما تقرأ هذه الآية التي فيها المشيئة تجد ربك تارة ينسب المشيئة كلها لنفسه وتارة ينسب المشيئة عن نفسه سبحانه وتعالى. طيب لما نقول نفي المشيئة عن الله ما هي المشيئة؟ ماذا الشرعية إن كان في أمر محرم، مثل ماذا؟ مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الجعل بمعنى أيضا الجعل قسمان، جعل شرعي وجعل كوني، ما جعل الله من بحيرة هنا الله تعالى نفى الجعل عن نفسه، ولذلك يأتي هؤلاء فيقولون هنا أثبت الله من الذي جعل البحيرة؟ من؟ لا، من الذي بشرها؟ العباد المشركون. البحيرة هي الناقة التي شق أذانها وقال هذه بحيرة لا نمسها، واضح؟ هذه محرمات، من الذي فعلها؟ المشركون فعلوها. فقال هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد المتعلقة بالمعاصي، قال يدلك على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ما جعل الله من بحيرة، يعني ما كان الله ليخلقها، فهم الذين خلقوا أفعالهم، إذن فالله سبحانه وتعالى لم يخلق إيه؟ الشر، لم يخلق الشر. نقول لا، الجعل هنا بمعنى الجعل الشرعي الرضا، يعني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة يعني ما شرع الله ذلك وما أمر به، أما المشركون فهم الذين فعلوه. لذلك ننتقل للمرحلة المرتبة الرابعة حتى نختم بها، هي مرتبة عموم الخلق. عموم ماذا؟ الخلق، وهي تؤمن بأن ربك سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، والله خلقكم وما تعملون، هنا ما تعملون، إما ما تعملون يعني خلقكم الذي تعبدون يعني الأصنام خلقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل شيء، أو خلق كل عبد وخلق إن الله صانع كل شيء وما يصنع، يعني صنعك خلقك وصنع صنعتك وخلق صنعتك، يعني خلقك وفعلك أنت خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا نقول به بأن الله سبحانه وتعالى خلق العبد المؤمن وخلق إيمانه وخلق الكافر وخلق كفره، أما المؤمن فخلقه الله عز وجل بمشيئته وخلق إيمانه بمشيئته وأحب ذلك، فكانت المشيئة المتعلقة بالطاعات محببة إلى الله. وأما خلق الكافر وخلق فعله وكفره فبمشيئة الله وهو يبغض الله وهو يبغضها سبحانه وتعالى. يبقى لا تلازم بين هذه وإيه وهذه. وهنا في هذه الجزئية المتعلقة بفعل العبد عندنا مراتب الهداية. مراتب الإيه؟ الهداية. الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. الهداية أربع مراتب: هداية عامة، هداية عامة، وهداية تبيان وبلاغ، وهداية توفيق، وهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. كم؟ أربعة. هداية عامة هي التي قال الله عز وجل فيها: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الهداية العامة أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد كلهم وهيئ لهم السبل التي بها ينطلق شأنهم. يعني مثلا وضع الله سبحانه وتعالى في العبد مثلا في داخلة نفسه أنه لا يقترب من النار، لأنه لو اقترب ضرته النار. هذه هداية عامة. هداية ماذا؟ فهداه الله ألا يقترب من الأشياء التي تضره، وكذلك هداه إلى أن يقترب من الأشياء التي تنفعه. هذه هداية يشترك فيها كل من خلق الله من الإنس والجن والطير والبهائم الأمم كلها. أما الثانية هي هداية ماذا؟ البلاغ. هداية الإيه؟ التبيان والبلاغ. التبيان والبلاغ، وهي التي قال الله فيها: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم، يعني بينا لهم الحق من الباطل، بينا لهم الهدى الذي فيه صلاح أمرهم، فلم يستجيبوا لذلك واستحبوا العمى وتغافلوا عن ذلك فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. الثالثة من المراتب الهدى هداية الإيه؟ التوفيق. وهداية التوفيق هي الفرق ما بين طاعة ومعصية. هداية التوفيق هي التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تستطيع يا محمد أن توفق عبدا ممن خلقنا إلى الطاعة، لكن الذي عليك هداية ماذا؟ البلاغ، أن تبلغ. الرابعة أن الله يهدي العبادة لهم إما إلى الجنة وإما إلى النار في الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فجعلهم الله تعالى يعلمون طريقهم ثم يسلكونه إلى نار جهنم عياذا بالله. هذه على عجالة بقية المراتب المتعلقة بالقضاء والقدر. يبقى لنا أن نتكلم على أول ما نبتت السوء في هذه الأمة، وهم القدرية. وأول من قال بالقدر الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى أنه يفعل كل شيء، بل سلبوا منه جملة من أفعال العباد ونسبوا ربهم من النقص، نذكرها إن شاء الله في ما يستقبل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.